أشهد أن الله لا رب غيره وأنك مأمون على كل غائب وأنك أدنى المرسلين وسيلة إلى الله يا ابن الأكرمين الأطيبين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء الأرض والسماوات، حمدا نسأله سبحانه وتعالى أن يجعله لنا ذخيرة في خزائن ملكه حتى نلقاه بها يوم القيامة غير خزايا ولا نادمين. والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد النبي المصطفى والرسول المرتضى، من بعثه الله رحمة للعالمين فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وعلى كل من استنى بسنته ودعا بدعوته وجاهد بجهاده إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، ما زلنا في هذا المبدأ من مبادئ التزكية الذي هو مبدأ الرؤيا، وما زلنا في تقسيماتها الخمس التي استنبطها العلماء رحمهم الله تعالى من النصوص الشرعية. وقد تحدثنا عن الأقسام الثلاثة من هذه التقسيمات الخمس. تحدثنا عن القسم الأول الذي هو الرؤية الظاهرة الصادقة التي يكرم الله تعالى بها من شاء من عباده بلا واسطة، ثم القسم الثاني الذي هو بشارة من الله تعالى لعباده، وهي التي سميت على لسان المصطفى الصادق المصدوق بالمبشرات، لم يبق من النبوة إلا المبشرات. فلما سأله الصحابة عن المبشرات قال هي الرؤيا الصالحة يراها المؤمن أو ترى له. ثم القسم الثالث الذي هو الذي يكون بواسطة الملك الموكل بها، حيث يعرضها على القلوب، إما أن يعرضها على حقيقتها بدون أن يكون لها رمز تشير إليه، فعرضها هو نفس وقوعها، وإما أن يعرضها الملك بواسطة أمثال مضروبة فتحتاج إلى تعبير. ثم القسم الرابع الذي كنا بصدده، وهو الذي يسمى بالرؤية ذات الرموز، وقد ذكرنا أن هناك رموزا وردت صريحة في السنة كرمز القميص وكرمز اللبن الذي سبق لنا ذكره. فاللبن كما ذكرنا سابقا يرمز إلى العلم، ويرمز أيضا إلى الفطرة، ويرمز إلى الإسلام، ويرمز إلى السنة. والقميص يرمز إلى الدين كما سبق في حديث عمر. ثم من الرموز التي وردت في السنة العين الجارية، ورد في صحيح البخاري في قصة عثمان بن مضعون حين توفي رحمة الله تعالى عليه، وكانت أم العلاء هذه المرأة الإنصارية تقول في حق عثمان مادحة له: هنيئا لك بالجنة. فالرسول صلى الله عليه وآله وسلم أوقفها على هذا الأمر وقال لها: لا تقولي ذلك، فأنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أدري ما يفعل بي ولا بكم. ثم إنها رضي الله عنها رأت لعثمان بعد وفاته عينا جارية، رأت له عينا جارية، فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فقال صلوات الله وسلامه عليه: ذلك عمله الصالح الذي يجري له بعد موته. فهذا رمز يدل على أن العمل الصالح لم ينقطع، أي من رأى عينا جارية، ولكن كل هذا بالشروط، ليس كل راء يرى هذه الرؤيا نقول إنها ترمز إلى هذه الحقيقة التي نتحدث عنها، لابد هناك من شروط وقيود، وسيأتي ذكر ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى. كذلك من الرموز رمز القيد الذي سبق ذكره، ومأخوذ من الحديث الذي سبق، ومأخوذ كذلك من الحديث الذي اختلف في رفعه ووقفه، هل هو موقوف على الصحابة أم مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أن القيد ثبات في الدين، ومهما يكون من أمر فقد ورد الحديث الذي يدل عليه. وهناك كذلك القمر التي ترمز إلى رفعة ومكانة وإلى نيل شرف، فقد ورد أن صفية رضي الله عنها أم المؤمنين كانت قبل أن يكرمها الله عز وجل بالإسلام والزواج بسيد الأنام رسول الهدى عليه الصلاة والسلام، تزوجت برجل من اليهود اسمه كنانة ابن الربيع، فلما كانت عروسا عنده رأت أن القمر قد وقع على حجرها، فأخبرت زوجها بما رأت، فقال لها: إنك تتمنين الزواج بملك الحجاز محمد عليه الصلاة والسلام، فضربها ضربة شديدة حتى اخضرت عينها، فلما زفت إلى النبي صلى الله عليه وسلم سألها عن هذا الأثر الذي هو في عينها فأخبرته بذلك. المقصود هنا أن القمر هنا رمز إلى النبي صلى الله عليه وسلم الذي ستتزوج به، وقد أكرمها الله تعالى بالزواج به، والرسول صلى الله عليه وسلم أجلى من القمر وأضوأ من الشمس، وقد قال الله عز وجل في وصفه في القرآن الكريم: وسراجا منيرا، وسراجا منيرا، لم يقل سبحانه وتعالى سراجا فقط، لأن السراج فيه خاصيتان: خاصية الإحراق وخاصية الإشراق، والرسول صلى الله عليه وسلم له من السراج خاصية الإشراق، وليس له خاصية الإحراق بالنسبة لمن أكرمه الله تعالى بالإيمان به، قد تكون خاصية الإحراق لغيرهم المشركين والمنافقين: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، أما بالنسبة للمؤمنين فهو عليه الصلاة والسلام قمر منير، ليس لهم أي المؤمنين من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا خاصية الإشراق، ولذلك قال ربنا منيرا سراجا منيرا. تلك طائفة من الرموز، وهناك رموز أخرى متعددة وكثيرة ذكرها العلماء رحمهم الله تعالى، وربما يأتي ذكر بعض منها في آخر بحث من هذه الأبحاث التي تتعلق بالرؤية الصالحة. فلننتقل الآن إلى النوع الخامس من هذه الأنواع التي هي أنواع الرؤية الصالحة أو الرؤية الصادقة. هذا النوع الأخير هو عبارة عن الرؤية التي تصح بالشاهد ويؤيدها الشاهد ويكون دليلا عليها، فيجعل فيها الشر خيرا والخير شرا. هذه لها صور عجيبة، هي التي تصح بالشاهد، الشاهد الذي يكون شاهدا عليها في الواقع ويؤيدها الشاهد في الواقع، فيجعل الشر فيها خيرا والخير شرا، أي قد تكون صورتها صورة خير وحقيقتها حقيقة شر، وقد يكون العكس، قد تكون صورتها صورة وحقيقتها تماما. هذه لها أمثلة، ولنذكر مثالا نسب لإمام من أئمة التعبير والتأويل، وهو الإمام المشهور محمد بن سيرين رحمة الله تعالى عليه. هذا من الأئمة الذين اشتهروا بتأويل الرؤيا وتفسيرها وتأويلها. وأما الكتاب المنسوب إليه فليس صحيحا كما سيأتي بيان ذلك إن شاء الله تعالى. الإمام بن سيرين جاءه رجلان يستفسرانه في رؤيا رآها كل واحد منهما، وكانت الرؤيا متحدة تماما. أحدهما رأى نفسه يؤذن في المنام، والآخر أيضا رأى نفسه يؤذن في المنام. فالأول تأمل في وجهه وتفرس في حقيقته، فقال له: أنت ستحج. وأما الثاني فحين تأمل في حقيقته وتفرس في حاله فإنه قال له: إنك ستصبح سارقا. فتعجب أحد الحاضرين، كيف يفسر رؤيا واحدة بتفسيرين متناقضين متعارضين كل التعارض؟ فسأله قال: أما الأول فتأملت وجهه فوجدت على وجهه سيما الصالحين الذين يكرمهم الله تعالى بحج بيته الحرام، فحملت رؤياه على قول الله عز وجل. ماذا قال الله؟ وأذن في الناس بالحج ياتوك رجالا وعلى كل ضامر ياتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم. وأما الثاني فتأملت وجهه فرأيت عليه سيما اللصوص، فحملت رؤياه على قول الله تعالى: ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون. لكن هذا لا يكون لكل واحد ممن تصدى للتعبير والتأويل، وإنما يكون لمن خصهم الله عز وجل بعلم يسمى في الشريعة بعلم الفراسة. وهذه الفراسة على قسمين: هناك الفراسة المادية التي تخضع لأسباب مادية ورياضيات وغير ذلك، وهناك فراسة إنما هي منحة من الله وهبة من الرحمن، وإليها يشير قوله تعالى: إن في ذلك لآيات للمتوسمين. والمراد بالمتوسمين المتفرسون، وهي التي يشير إليها الحديث الآخر وفي سنن الترمذي. قد اختلف العلماء في تصحيحه وتضعيفه، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله. اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله. فهذا هو آخر هذه الأقسام التي تدخل في الرؤيا الصالحة وفي الرؤيا الصادقة، فقد يرى العبد رؤيا قد تكون صورتها مخيفة وقد تكون صورتها منذرة، لكن حقيقتها حقيقة، حقيقة رؤيا صادقة ورؤيا صالحة، وهي موقوفة على التعبير. ومن ثم فإن الإنسان إذا رأى رؤيا فلا يستعجل في تفسيرها وتأويلها حتى يجد أمثال هؤلاء الذين أكرمهم الله تعالى بهذه العطية الربانية، فيعرض ذلك عليه، لأن هذا الذي ستعرض عليه مثل هذه الرؤيا سيلتمس لها أحسن المخارج وأكرم المحامل، سيجد لها أحسن المخارج وأكرم المحامل، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا ذلك. حين رأى أحد أصحابه رؤيا أزعجته، حين رأت امرأة صحابية رؤيا وخوفت هذه الرؤيا وجاءت تعرضها على النبي صلى الله عليه وسلم ففسرها لها بأجمل وأكرم وألطف وأرق. كان زوجها غائبا في سفر، فرأت أن زوجها قد مات وكانت حاملا، فرأت كذلك أن حملها يعني لم يستتم أو كما جاء، فعرض ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم فأولها لها أحسن تأويل، فقال لها: سيأتيك زوجك إن شاء الله سالما غانما، وستلدين غلاما جميلا محبوبا لك. فذهبت هذه المرأة إلى عائشة رضي الله عنها أو إلى بعض الصحابة وعرضت عليهم هذه الرؤيا، فربما فسروها لها بتفسير مخيف مزعج، فلما بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهم: لا تؤولوا الرؤيا مثل هذا التأويل، فإن الرؤيا إذا أولت وقعت. لذلك فإن الذين أكرمهم الله تعالى بهذا العلم كما سيأتي إن شاء الله تعالى لا يسارعون إلى تأويل الرؤيا بما يسوء صاحبها، وإنما يحاولون استخراج ذلك من الأمر الذي يسر ومن الأمر الذي يدخل الفرحة والسرور والحبور على صاحب هذه الرؤيا. وإن كان لابد فليكن ذلك على سبيل التخويف والرجوع إلى الله عز وجل. المقصود إذن هو معرفة هذه الأقسام، وبهذا سننهي الكلام على هذا الوجه الرابع من وجوه الكلام على الرؤيا، لننتقل إلى الوجه الخامس. ما هو الوجه الخامس؟ تذكرونه، وهو نعم هو شروط من؟ نعم شروط وأسباب بلوغ الرؤيا الصالحة. هناك شروط وهناك أسباب لبلوغ الرؤيا الصادقة أو الصالحة. هذه الشروط وهذه الأسباب كلها مبثوثة في الشريعة، في نصوص القرآن، في نصوص السنة، فيما استنبطه العلماء رحمهم الله تعالى، وسنذكرها على سبيل الإجمال، وأما تفصيلها فيتطلب منا وقتا طويلا. أول هذه الشروط هو توحيد الله جل جلاله، لا ينال الرؤية الصالحة من في توحيده خدش، ولا من في توحيده خلل، ولا من في عقيدته تشوه، فلا بد أن يتوفر هذا الأساس الذي هو التوحيد الخالص الصافي لله رب العالمين. ولذلك انظروا إلى سيدنا يوسف حين تعجب الفتيان اللذان رأيا يوسف الصديق وما أكرمه الله تعالى من تأويل الرؤيا، سألوه ما سر ذلك؟ لماذا أجابهم؟ أجابهم بهذا التوحيد: إني تركت ملة آبائي. حين سأله كل واحد من ما سر ذلك، لأنه ترك الشرك بالله وتعبد لله سبحانه وتعالى بالتوحيد الخالص. قال الله عز وجل عنه في ذلك: واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. إذن ترك الملة العوجاء واتبع الملة الصحيحة، فكان بذلك نائلا هذا السر الذي هو معرفة تأويل الرؤيا ومعرفة تفسير الرؤيا. إذن الشرط الأول التوحيد، الشرط الثاني تعظيم أمر الله، تعظيم أوامر الحق سبحانه وتعالى والوقوف عندها وعدم مجاوزتها. فالعبد الذي أراد أن يصل إلى نيل الرؤية الصالحة هو الوقاف عند أوامر الحق المسارع لها الذي ينتظرها متى تأتي لينفعل بها ويتفاعل معها. وعجلت إليك ربي لترضى، وعجلت إليك ربي لترضى، هذا ودأبه مع أوامر الحق، دأبه وشأنه مع أوامر الحق السبق والمسابقة. سابقوا إلى مغفرة من ربكم، سارعوا إلى مغفرة من ربكم، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، ولكل وجهة هو موليها، فاستبقوا الخيرات. ليس له إلا وجهة واحدة، إذا تعددت وجهات الناس يمينا وشمالا شرقا وغربا فليس لهذا السالك إلى الله إلا وجهة واحدة، وهي وجهة الاستباق إلى مرضات الله. الشرط الثالث من هذه الشروط الوقوف مع النواهي اجتنابا، الوقوف مع النواهي اجتنابا كالوقوف مع الأوامر امتثالا، وقاف عند النواهي وعند الحدود لا يتجاوزها، فهو سائر على طريق الله المستقيم لا يزيغ يمنة ويسرة. الشرط الرابع من هذه الشروط عفة الطعمة، لا يدخل إلى بطنه طعام شبهة، فضلا عن أن يدخل إلى بطنه طعام حرام. إنه يتقي الشبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. فالعبد الطالب للرؤية الصادقة ليصفو له قلبه وبصيرته حتى يبصر، فإنه يتقي كل شبهة ليدخلها إلى باطنه وبطنه، لأن للحرام تأثيرا على القلوب، وللشبهات أيضا تأثير على القلوب. ولذلك كان السلف الصالح يتقون أي لقمة حتى ولو كانت فيها شبهة. فهذا أبو بكر الصديق حينما جاع وطلب من غلامه أن يأتيه بطعام، اشتد جوعه واشتدت حاجته إلى الطعام، فأتاه بلقمة، فلما أكلها سأله: من أين أتيت بهذه اللقمة؟ قال: كنت قد تكهنت لقوم في الجاهلية، لأناس في الجاهلية، وكنت لأحسن الكهانة فأتوني بهذا الطعام. فقال: ويحك، أطعمتني من حرام. فأخذ يتقيأ أبو بكر ذلك الطعام الذي أكله حتى تقيأه كله. وفي بعض الآثار أنه قال: لو لم يخرج من بطني إلا بإخراج نفسي لفعلت. خاف أن يؤثر عليه هذا الطعام، أن يؤثر على صفاء قلبه ونقاء ضميره وطهارة سريرته. ثم كذلك من الشروط، هذه الشروط التي أذكرها هي شروط أساسية، لأن هناك شروطا أساسية وهناك شروط كمالية. هذه الشروط التي أذكرها الآن هي الشروط الأساسية لنيل هذا المنى، لنيل هذا الفضل العظيم. من الشروط غض البصر، غض البصر لقوة البصيرة. حين تغض بصرك وتكفه عن الحرام تقوى بصيرتك، وحين ينغمس البصر في كل ما هب ودب من غير كف ومن غير حراسة، فإن البصيرة تتأثر بذلك. ولذلك ورد في الحديث قوله عليه السلام: النظرة سهم مسموم من سهام إبليس. من تركها، أي من ترك هذه النظرة لله، أبدله الله حلاوة إيمان يجدها في قلبه. هذه الحلاوة هي التي تجدد البصيرة وتجدد النقاء والصفاء والتزكية في القلب، ليتأهل القلب للرؤية الصالحة. كذلك من هذه الشروط أداء الأمانة، أداء الأمانة، فإن أداء الأمانة علامة من علامة الإيمان الصحيح القوي، وهو الفارق بين المنافق وبين الصادق من المؤمنين. وكذلك من هذه الشروط صدق الحديث. وما أدراك ما صدق الحديث؟ صدق الحديث وسيلة جليلة من وسائل الوصول إلى الرؤية الصالحة وإلى الرؤية الصادقة، بل هو وسيلة إلى الوصول إلى معرفة تأويل الرؤية وتفسيرها. ولذلك لقب يوسف بالصديق، وقال له الفتيان كما سبق: أيها الصديق، أيها الصديق، أفتنا في 7 بقرات سمان. الصديق لقبه بهذا اللقب لأنه صار صديقا، مرتبة الصديقية. وكان لأبي بكر الصديق كما سبق الحظ الأوفر في التعبير في تعبير الرؤيا، ولذلك قال صلى الله عليه وآله وسلم كما في الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم في صحيحه: أصدقهم رؤيا أصدقهم حديثا، أصدقهم رؤيا أصدقهم حديثا. فأصدق الناس في الرؤيا، أي الذي يأتي بالرؤيا الصادقة، أصدق الناس حديثا. وذلك لأن الذي يصدق في الحديث يتدرج مترقيا في مدارج الترقي حتى يصل إلى مرتبة الصديقية، كما جاء في حديث عبد الله بن مسعود في الصحيح في قوله صلى الله عليه وآله وسلم: عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. لا يزال يجتهد في قطع المسافة التي يصل بها إلى منزلة الصديقية. فلما قطع هذه المسافة التي لا يقطعها إلا خاصة الخاصة من الناس، ليس كل الناس يستطيع قطع هذه المسافة، إنها مسافة محفوفة بالمخاطر والمكاره، ولا تقطع إلا بالمجاهدة. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. إذ لا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق في كل صغيرة وكبيرة، في كل كلمة، في كل حال، حتى يكتب عند الله صديقا. فإذا كتب عند الله صديقا استراح، لأنه كتب، حصلت له الحماية التي جاء بها الحديث الآخر، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: وما يزال عبدي، روي عن الله عز وجل الحديث، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي عليها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذ بي لأعيذنه. إذن الصادقون هم الذين يصلون إلى هذه المرتبة العالية، فيكونون من أهل الرؤية الصادقة. ولذلك اشتق لهم من الرؤية الصادقة الصديقية، الصدق، الصديقية الصادقة، الرؤية الصادقة. ثم كذلك من هذه الشروط، وهو حفظ الخواطر، أن يحفظ العبد خواطره من أن تسبح به في بحور الأمان وفي بحور الأهواء. فخواطر هؤلاء الصادقين لا تفكر إلا في مرضاة الله تبارك وتعالى. حفظ الخواطر، ثم كذلك حفظ الفرج، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، إذ حفظ اللفظات وحفظ النظرات وحفظ الخطوات وحفظ الخطرات هذه كلها محفوظة عندهم، وبحفظ هذه الأبواب التي منها يدخل على القلب ما يشوش عليه، لأن هذه الأبواب التي منها يدخل على القلب ما يشوش عليه إما من باب النظرات أو من باب اللحظات أو من باب اللفظات، هذه الأبواب كلها محفوظة الآن، فمن ثم قويت البصيرة لتنال بتوفيق ربها هذا المقام الذي هو مقام الرؤية الصادقة أو مقام الرؤية الصالحة. هذه الشروط الأساسية التي لا بد منها، وهناك شروط كمال. أما شروط الكمال فمنها ألا ينام العبد إلا على وضوء، أن ينام على وضوء على طهارة كاملة، وهذه الطهارة الكاملة لا تتحقق إلا بأكمل طهارة وهي طهارة الوضوء، بالإضافة إلى الطهارة الأخرى إن كان عنده موجبها وهي الطهارة الكبرى. إن كان عنده موجب الطهارة الكبرى تطهر، وإلا فإنه يتطهر الطهارة الصغرى التي هي الوضوء. فلا ينام هذا الصادق إلا على وضوء. وكذلك من شروط الكمال أن ينشغل بذكر الله عز وجل حتى يغلبه النوم، فيبقى ذاكرا لربه سبحانه وتعالى محركا لسانه وجنانه حتى تغلبه عيناه، فيسلم الروح إلى الله، ويكون قد حافظ على الأذكار التي تقال في النوم. والأذكار التي تقال في النوم منها الذكر الذي لقنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأحد أصحابه وهو البراء: اللهم إني أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، لا ملجأ منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. قال له: إذا أنت أتيت إلى فراشك فنم على جنبك الأيمن ثم قل هذا الذكر، فإنك إن مت من ليلتك مت على الفطرة. إذن من شروط الكمال في هذا الباب أن ينشغل العبد بذكر مولاه حتى تنام عيناه. ثم كذلك من شروط الكمال أن ينام على جنبه الأيمن. ثم كذلك من شروط الكمال أن يكون له حظ من قيام الليل، فإن في قيام الليل عجبا، فبه تنور البصائر، وبه أي بقيام الليل يكون العبد قد صفى له قلبه وصفت له روحه ونقى فؤاده وزكت نفسه وطهر باطنه، فهذه وسائل الرؤيا حين تسمو الروح وتزكو النفس ويصفو القلب وينقى الفؤاد. هذا الباطن الذي وصل إلى هذا المستوى سيدرك هذا المقام وسينال هذا المرام، لأنه قد هيئ الوسيلة، لأن هذه الوسيلة هي وسيلة باطنية، ليست وسيلة ظاهرة، وسيلة باطنية. فأنت لما هيأت هذه الوسيلة الباطنية وحققتها لتتلقى بها هبات الله وعطايا الله جل جلاله، فتكون إن شاء الله ممن نال حظه من هذا الخير ومن هذا الفضل الذي هو الرؤية الصالحة الصادقة. نسأل الله الكريم رب العرش الكريم أن يمنحنا من فضله وأن يعطينا من هباته وأن يعاملنا بما هو أهله وأن لا يعاملنا بما نحن أهله، فهو أهل البر وأهل التقوى، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يصفي بواطننا وأن ينقي أفئدتنا وأن يوفقنا لأن نتأهل لهذا الخير، فإنه لا توفيق إلا منه، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.